بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في مستدركه: كتاب تعبير الرؤيا. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة من أصل كتابه، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، والرؤيا ثلاث: فالرؤيا الحسنة بشرى من الله عز وجل، والرؤيا يحدث بها الرجل نفسه، والرؤيا تحزين من الشيطان. فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدا، وليقم فليصلي. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن نعم ما فيش قال أبو هريرة: يعجبني القيد وأكره الغل. هذا حديث صحيح الإسناد. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها، فإذا حدث بها وقعت. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجه بالزيادة. اقرأ أبو عمير. أحسن الله عليكم شيخنا. أنا عندي طيب. قال أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمذان قال حدثنا إسحاق بن أحمد بن مهران الخزاز قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت مالك بن أنس يحدث عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة بن أبي طلحة عن رؤدة بن عصعصعة بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: هل رأى أحد منكم ليلة رؤيا؟ ألا إنه لا يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو حفص أحمد بن سعد الفقيه بخارى قال حدثنا إسحاق بن أحمد بن صفوان البخاري قال حدثنا يحيى بن جعفر البخاري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قتادة عن أنس رضي الله عنه. إسحاق بن أحمد أبو صفوان البخاري. أبو مش ابن. أبو صفوان. صلى الله عليكم. قال حدثنا أبو حفص أحمد بن سهل الفقيه ببخارى قال حدثنا إسحاق بن أحمد أبو صفوان البخاري قال حدثنا يحيى بن جعفر البخاري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرؤيا تقع على ما تعبر، ومثل ذلك مثل ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها، فإذا أرى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مختار بن فلفل نض ناقص كده قبل عبد الواحد قبل عبد الواحد مين؟ أبو الحسن قال حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن بكر العدل قال حدثنا حسين بن فضل قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مختار بن فلفل المختار. قال حدثنا مختار بن فلفل عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال: فشق ذلك على الناس، فقال: لكن المبشرات. فقالوا: يا رسول الله، ما المبشرات؟ قال: رؤيا المرء المسلم من أجزاء النبوة. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا علي بن الحسن بن بيان المقرئ قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه قال: نبئت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل: لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. هذا حديث صحيح الإسناد ولم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وشاهده حديث أبي الدرداء الذي حدثناه علي بن عيسى الحيري قال: حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح بن السمان عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت أبا الدرداء رضي الله عنه عن قول الله عز وجل: لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقال: ما سألني أحد غيرك منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت، هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم والترى له. أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال: حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها وليحدث بما رأى، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا أبو النضر الفقيه قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال: حدثنا سعيد بن عفير وعبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن أعرابيا مصريان جاء إلى النبي. نعم، وعبد الله بن مصريا صالح مصريان. مصريا قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني حلمت أن رأسي قطع وأنا أتبعه. فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تكبر بتلاعب الشيطان بك في المنام. وفي هذا الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. قال: أخبرنا نعم. أبو الفقيه. طيب، يبقى طيب بعد أبو النضر الفقيه. طيب سيد، معذرة مش عندي. حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال: حدثنا سعيد بن خير وعبد الله بن صالح هذا اقرأ قال: ولا حدثنا بعيد الاسناد تاني. أبي الزبير عن جابر. نعم، أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليبسط عن يساره وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. نفس الكلام. نعم. عندي وبهذا الإسناد على طول. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عمرو بن سواد السرحي. تشديد؟ نعم. سواد. قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصدق الرؤيا بالأسحار. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن عبد الأعلى بن عامر عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب في حلمه كلف يوم القيامة أحد شعيرة. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى حدثناه أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب في حلمه كل فان يعقد بين شعيرتين. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب بن أدم قال: حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رآني في المنام فقد رآني في النشأ، إن الشيطان لا يتمثل بي. قال أبي: فحدثت لا ابن عباس يتمثلني وقلت: لا يتمثلني بالنون. كلمة واحدة. سألوني إن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي فحدثت به ابن عباس وقلت قد رأيته صلى الله عليه وسلم فذكر. رأيته، قال أبو هريرة تحدثت به رأيته ابن عباس وقلت قد رأيته، فذكرت الحسن بن علي. يعني صلى الله عليه وسلم ولا؟ سلام. طب ما هو كليب رأى النبي عليه الصلاة والسلام المنام. في المنام. صحيح، معناه في كتاب الرؤيا. قد رأيت وقلت، طيب فحدثت به ابن عباس وقلت قد رأيته صلى الله عليه وسلم فذكرت الحسن بن علي فشبهته به، فقال ابن عباس إنه كان يشبهه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة فقالت له خديجة انه كان صدقك ولكنه مات قبل ان تظهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته في المنام عليه ثياب بيض أريته ولو كان، نعم أريته أريته أريته في المنام عليه ثياب بيض ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الأنصاري رضي الله عنهما قال خرج إلينا رسول الله علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إني إلينا. رأيته في المنام إلينا الإتحاف علينا يوما فقال إني رأيت في المنام كأن جبريل صلى الله عليه وسلم عند رأسي وميكائيل عليه السلام عند رجلي عند رجلي. يقول أحدهما لصاحبه اضرب له مثلا فقال اسمع سمع أذنك ولا سمع أذنك؟ سمعت أذنك. سمعت في تاء. نعم. سمعت أذنك واعقل عقل قلبك. مثلك ومثل أمتك كمثل مالك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مأدبة ثم بعث رسول الله ولا رسولا رسولا طب عفوا سيدنا بقى أدبا، يعني أنا دلوقتي عندي رسول الله أحول اللام للام ألف وتنوين لفظ الجلال اسم الله سبحانه وتعالى يشطب عليه ولا خط لا تحته بس بتاع الدبن؟ بين قوسين كده. يعني دي زيادة. السليم أحسن الله إليكم. ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه فالله هو الملك سبحانه قدر الإسلام والبيت الجنة رزقنا الله وإياكم. وأنت يا محمد رسول من أجابك دخل الجنة أكل ما فيها. رسول من من أجابك أجابك دخل الجنة، ومن دخل الجنة سألك أكل ما فيه. ومن دخل الجنة أكل ما فيه. أحسن الله إليكم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن أبي الوزير قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت أو أبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر ووزن عمر بأبي بكر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان فرأيت الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني علي بن عيسى الحيري وقال حدثنا الحسن بن محمد بن زياد قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الثاني ولا الحسان. جيساني الحسان. أحسن الله إليكم. الحساني قال حدثنا مسعدة بن اليسع عن ابن عون عن ابن سيرين عن قيس بن عباد أنه قال كنت جالسا في حلقة المسجد فدخل رجل فقالوا هذا رجل من أهل الجنة فصلى فخرج فاتبعته فقلت إن القوم قالوا كذا وكذا، فقال ما ينبغي لأحد أن يكذب أو يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لماذا. إني رأيت رؤيا فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت كأني في روضة خضراء فذكر ممتعتها وخضرتها، وفي وسط الروضة عمود من حديد، فأتاني رجل فقال ليصعد، فقلت لا أستطيع أن أصعد، فقال فأتي إيه؟ فأتاني رجل. آه فأتاني رجل فقال ليصعد، فقلت لا أستطيع أن أصعد، قال فأتى بي منصبا. فأتى بي منصبا من خلفي، فأتى بي ومنصف. منصب. ومنصف. آه طيب، هي فاعل ولا مفعول؟ منصبا، أتاني رجل فأتى منصبا. فأتاني طيب، فقال فأتى بي منصبا من خلفي، فقال بي يصعد بي بأ، نعم. فقلت لا أستطيع أن أصعد، فصعدني مع ثيابي. فلما انتهيت إلى أعلى العمود إذا فيه عروة، فأدخلت يدي في العروة، فأتى فلقد بي أصبحت منصبا من خلفي، فقال بي فصعدني مع ثيابي. فما فيش اللي هي فقال بي فصعدني على طول، نعم. فقال بي فصعدني مع ثيابي. فلما انتهيت الى اعلى العمود اذا فيه عروه، فادخلت يدي في العروه فلقد اصبحت وان الحلقه لفي يدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما الروضه فروضه الاسلام، واما العمود فعمود الاسلام، واما العروه فاخذت بالعروه الوثقى، فلا تزال ثابتا على الاسلام حتى تموت. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولو كان الرجل منه مسما لصح على شرطهما. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، قال حدثنا سهل بن إبراهيم البصري، قال حدثنا مسعدة بن اليسع عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه قال اجتمع نساء من نساء المؤمنين عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت امرأة منهن والله لا يعذبني الله أبدا، إنما بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أشرك بالله شيئا، ولا أسرق، ولا أقتل ولدي، ولا آتي ببهتان أفتريه بين يدي ورجلي، ولا أعصيه في معروف، وقد وفيت. قال فرجعت إلى بيتها، فأتيت في منامها، فقيل لها أنت المتألية على الله تعالى ألا يعذبك، فكيف بقولك فيما لا يعنيك ومنعك ما لا يغنيك. قال فرجعت إلى عائشة رضي الله عنها، فقالت لها إني أتيت في منامي فقيل لي كذا وكذا، وإني أستغفر الله وأتوب إليه. هذا سؤالك. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل التاجر المحبوبي بمروة، قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الحافظ بترمذ، قال حدثنا سهل بن إبراهيم الجارودي، قال حدثنا مسعدة بن اليسع عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت في المنام كأن ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي، فقصصت رؤياي على أبي بكر رضي الله عنه، فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي قال أبو بكر رضي الله عنه هذا أحد أقمارك وهو خيرها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا حسن بن علي بن عفان العامري، قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن عن ابن ابي ليلى عن ابي ايوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اني رايت في المنام غنما سوداء يتبعها غنم عفر، يا ابا بكر اعبرها. فقال ابو بكر يا رسول الله يا العرب تتبعك ثم تتبعها العجم حتى تغمرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عبرها الملك بسحر. اخبرنا ابو الحسين احمد بن عثمان بن يحيى البزار ببغداد، قال حدثنا قال حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال حدثنا هاشم بن القاسم، قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن اسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت غنما كثيره سوداء دخلت فيها غنم كثيره بيض. قالوا فما اولته يا رسول الله؟ قال العجم يشركونكم في دينكم وانسابكم. قالوا العجم يا رسول الله؟ قال: لو كان الإيمان معلقا بالثريا لناله رجال من العجم وأسعدهم به الناس. وأسعدهم به الناس. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا موسى بن إسحاق الخطمي قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: الفتيان اللذان أتى يوسف في الرؤيا إنما كانا تكاذبا، فلما أول رؤياهما قال إنا كنا نلعب. قال يوسف: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا محمد بن إسحاق الصفار العدل قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن نصر قال: حدثنا عمرو بن طلحة عمرو بن حماد بن طلحة قال: حدثنا أصبات بن نصر عن السدي عن عبد الرحمن بن ثابت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جاء ثيبان اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هل تعرف النجوم التي رآها يوسف يسجدون له؟ شيبان ولا بستان؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتاه جبريل عليه السلام فأخبره بما سأله اليهودي، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية شيبان اليهود شيبان صلى الله، فقال: يا يهودي، لله عليك، إن أنا أخبرتك لتسلمن؟ فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم حدثان ولا حدثان؟ والطارق والذبال والذيال، نعم، وقابس والعودان والعودان والعودان والفليق والفيلق والفيلق والصروع وذو الكفان. كفان ما فيش نون، مش كنفان. وذو الكفان وذو الفرع والوثاب. نعم، أحسن الله إليك. رآها يوسف محيطة بأكناف السماء ساجدة له، فقصها على أبيه، فقال له أبوه: إن هذا أمر فليشتت وسيجمعه الله إن شاء بعده. هذا حديث صحيح على شرط مسلمين ولم يخرجاه. فحدثنا أبو النضر الفقيه وأبو الحسن العنزي قال: حدثنا معاذ بن نجدة القرشي قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: إني رأيت 11 كوكبا. قال: كانت رؤيا الأنبياء وحي ولا فيش كانت أصلا ولا وحيا؟ وحيا وحيا. كانت رؤيا الأنبياء وحيا. هذا حديث صحيح على شرط مسلمين ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: كان بين رؤيا يوسف وتأويلها 40 سنة. حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمذان قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن مهان قال: حدثنا محمد بن هران الحمال بالحاء المهملة قال: حدثنا عبد بالجيم الجمال الله، قال: حدثنا محمد بن مهران الجمال قال: حدثنا عبد الرحمن بن مغراء الدوسي قال: حدثنا الأزهر بن عبد الله الأودي عن محمد بن عجلان عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لقي عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فقال: يا أبا الحسن، الرجل يرى الرؤيا فمنها ما تصدق ومنها ما تكذب. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد ولا أمة ينام فيمتلئ نوما إلا عرج بروحه إلى العرش، فالذي لا يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تصدق، والذي يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تكذب. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال: حدثنا يحيى بن محمد الذهلي يحيى بن محمد عن مسدد الذهلي يحيى يحيى بن محمد الذهلي قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن عوف أنه قال: حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء. وإنه قال ذات غدات: إنه أتاني الليلة 2 ملكان، فقال أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي اضرب مثل هذا ومثل أمته. فقال إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة ولم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به. فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل مرجل في حلة حبرة فقال أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أتتبعوني؟ فقالوا نعم. فانطلق بهم فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء فأكلوا وشربوا وسمنوا. فقال لهم ألم ألقكم على تلك الحال فقلت لكم إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أتتبعوني؟ فقالوا بلى. فقال إن بين أيديكم رياضا أعشب من هذا وحياضا أروى من هذه فاتبعوني. فقالت طائفة صدق والله لنتبعن بها. فقالت طائفة رضينا بهذا نقيم عليه فيها نتبعنه لا فيش لنتبعن. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا بشر بن موسى الأسدي قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن عمار عن أكرمة عن ابن عباس عن عمار بن عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم نصف النهار أشعث أغبر معه قارورة فيها دم. فقلت يا نبي الله ما هذا؟ قال هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل ألتقطه منذ اليوم. قال فأحصي ذلك اليوم فوجدوه قتل قبل ذلك بيوم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أخبرناه أبو الحسين علي بن عبد الرحمن الشيباني بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي قال أخبرني هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن وهب بن زمعة أنه قال أخبرتني أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطجع ذات ليلة للنوم فاستيقظ وهو خاثر ثم اضطجع فرقد ثم استيقظ وهو حائر دون ما رأيت به المرة الأولى. الأولى خاثر والثانية حائر. ثم اضطجع فاستيقظ وفي يده تربة حمراء يقبلها. فقلت ما هذه التربة يا رسول الله؟ قال أخبرني جبريل صلى الله عليه وسلم أن هذا يقبل الاثنين زي بعض بالثاء خاثر خاثر. فقال أخبرني جبريل صلى الله عليه وسلم أن هذا يقتل بأرض العراق للحسين. فقلت لجبريل أرني تربة الأرض التي يقتل بها فهذه تربتها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا أبو سهل أحمد محمد بن زياد القطان ببغداد قال أخبرنا عبد الكريم بن الهيثم الدير عاقولي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن ابن أبي حسين عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام كأن في يدي سوارين من ذهب فهمني شأنهما فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فتطايرا فأولتهما كاذب فطارا البخاري ومسلم فأولتهما كاذبين ولا كذا نعم سيد كاذبين يخرجان من بعدي. فقال لأحدهما مسيلمة يقال لأحدهما مسيلمة صاحب اليمامة والعدني صاحب عنساء عنس. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا أحمد بن جعفر القطعي وقال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الفرية أن يفتري الرجل على عينيه يقول رأيت ولم يره أو يفتري على والديه أو يقول سمعني ولم يسمعني. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كتاب الطب. حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصباني وقال حدثنا أحمد بن يونس الضبي قال حدثنا مصعب بن المقداد قال حدثنا سفيان. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا أحمد بن سيار قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. والأصل في هذا الباب حديث أسامة بن شريك الذي علله الذي علله الشيخان ولا علله علله لغة أكلون الذي علله الشيخان رضي الله عنهما بأنهما لم يجد له راويا عن أسامة بن شريك غير زياد بن علاقة. حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا مسعر وحدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وعلي بن حمشاذ العد ومحمد بن عبد الله الشافعي وعبد الله بن محمد الصيدلاني قالوا حدثنا محمد سليمان بن حارث قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر. وأخبرني أبو بكر محمد بن عمرو الرزاز بغداد قال حدثنا محمد بن موسى القرشي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا مسعر بن كدام عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم والأعراب يسألونه قالوا يا رسول الله علينا حرج في كذا علينا حرج في كذا لأشياء ليس بها بأس. فقال عباد الله إن الله وضع الحرج إلا من اقترف من عرض امرئ مسلم ظلما فذلك الذي حرج وهلك. فقالوا نتداوى يا رسول الله قال نعم تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد. قالوا يا رسول الله وما هو قال الهرم. قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان قال خلق حسن. هذا حديث صحيح الإسناد. فقد رواه عشرات من أئمة المسلمين وثقاتهم عن زياد بن علاقة فمنهم مسعر بن كدام كما تقدم ذكري له ومنهم مالك بن مغول البجلي. حدثني أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي الخناجر بطرابلس بطرابلس أطرى نعم بأطرى وكان ثقة مأمونة. قال حدثنا محمد بن مصعب القرقساني ولا أي بالنون صح؟ نعم قرقسية بالنون ولا بالهمزة؟ بالنون والفتح والضم بالنون هي نسبة إلى قرقسية بالضم بالضم أيضا صلى الله عليه وسلم عن مالك بن مغول عن زياد بن علاقة ومنهم عمرو بن قيس الملائي. أخبرنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا إبراهيم إسحاق الحربي قال حدثنا محمد بن حرب النشائي قال حدثنا عمر بن شبيب عن عمرو بن قيس الملائي في فراغ. حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة ولا ومنهم الأعمش عن زياد بن علاقة. طيب عن زياد بن علاقة بعد عمرو بن قيس الملائي عن زياد بن علاقة وبعدين ومنهم مين؟ ومنهم سليمان بن مهران الأعمش الأعمش تحسن الله إليك ومنهم سليمان بن مهران الأعمش. حدثنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا إسحاق وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش هكذا؟ نعم أحسن الله إليك. ومنهم شعبة بن الحجاج حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري وبنصر قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن غالب قال حدثنا مسلمة بن إبراهيم قال حدثنا شعبة وحدثني أبو بكر محمد بن علي المؤدب قال حدثنا أبو الوليد مسلم فرهيدي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال وحدثني أبو بكر محمد بن علي المؤدب قال حدثنا أبو الوليد الطيلسي قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة وأخبرني أبو عمرو محمد بن جعفر الزاهد العدل قال حدثنا يحيى بن محمد البختري قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة ومنهم محمد بن جحادة الإيادي. حدثنا أبو علي حسين بن علي الحفظ قال أخبرنا سهل بن أحمد الواسطي قال حدثنا عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي عن شعيب ولا ابن شعيب ابن شعيب ابن قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا عمران بن قطان قال حدثنا محمد بن جحادة ومنهم أبو حمزة محمد بن ميمون السكري. أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله السني بمر. اي قال نعم. حدثنا أبو الموجه السني. قال حدثنا أبو الموجه قال أخبرنا عبدان قال حدث أخبرنا أبو حمزة عن زياد بن علاقة ومنه أبو عوانة الوضاح. أخبرني أبو بكر الشافعي قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا شعبة وأبو عوانة عن زياد بن علاقة ومنهم سفيان بن عيينة الهلالي. حدثنا أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حمشاذ وأبو بكر الشافعي قال وحدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة ومنهم عثمان بن حكيم الأودي. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد المذكر حدثناه قال حدثناه قال حدثنا أبو زرعة الإمام قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عثمان بن حكيم نعم قال حدثنا زياد بن علاقة قال حدثنا أسامة بن شريك رضي الله والله عنه من قال حديث أبي زرعة على طول كده. زياد بن علاقة واللفظ لحديث أبي زرعة الإمام. قال حدثنا زياد بن علاقة واللفظ لحديث أبي زرعة الإمام. خلاص ولا في نص الحديث؟ قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا أسامة قال بن شريك. لا عفوا تاني قال حدثنا أبو زرعة الإمام قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا زياد بن علاقة عن زياد بن واللفظ علاقة عن زياد بن علاقة واللفظ لحديث حديث أبي أبي زرعة الإمام. قال حدثنا أسامة بن شريك. لا قال حدثنا عثمان بن حكيم ليه بقى؟ ما احنا قلنا قبل كده يعني أبو زرعة قال حدثنا عثمان بن حكيم على طول، مفيش إبراهيم بن موسى ولا عيسى بن يونس. نعم طب معذرة سيدنا، بس فضلتك تقرأ الإسناد لأن عندي ملخبط. حدثناه أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد المذكر قال حدثنا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عثمان بن حكيم عن زياد بن علاقة واللفظ لحديث أبي زرعة الإمام. قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا زياد بن علاقة قال حدثنا أسامة بن شريك قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم نعم كأنما على رؤوس الأطفال. نعم. أحسن الله إليك. قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير لا يتكلم منا متكلم، إذ جاءه ناس من الأعراب فقالوا يا رسول الله أفتنا في كذا أفتنا في كذا، فقال يا أيها الناس من الأعراب، يا أيها الناس من الأعراب من وضع الله الحرج إلا من اقترض لأخيه عرضا، اقترض فذلك الذي حرج وهلك. قالوا أفنتداوى يا رسول الله؟ قال نعم، إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء غير داء واحد. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال الهرم. قالوا فمن أحب عباد الله إلى الله؟ قال أحسنهم خلقا. ومنهم شيبان بن عبد الرحمن عن زياد بن علاقة. حدثنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان. ومنهم زهير بن معاوية الجعفي. أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو قيثمة زهير بن معاوية عبيد الله بن عن موسى قال حدثنا شيبان. شيبان بن عبد الرحمن عن زياد بن علاقة شيبان بن عبد الرحمن عن زياد بن علاقة. ومنهم زهير بن معاوية قال ومنهم زهير بن معاوية الجعفي أخبرنا الشيخ ورقاء أبو نعم ورقاء ورقاء طيب ومنهم ورقاء ابن عمر ايه قال حدثنا أبو العباس محمد بن عيسى قال عفوا قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سلام بن سليمان قال حدثنا ورقاء ابن عمر عن عن زياد زياد بن بن علاقة. علاقة نعم عن زياد بن علاقة جابوا الإتحاف أحسن الله إليكم. قال ومنهم زهير بن معاوية الجعفي أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة زهير بن معاوية عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك ومنهم عمرو بن أبي قيس الرازي، وأخبرناه عبد الصمد بن علي بن مكرم البزار ببغداد، قال حدثنا يعقوب بن يوسف القزويني، قال حدثني محمد بن سعيد بن سابق، قال حدثنا البزاز. عمرو بن بزاز أيوة. مكرم بزاز، قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب، ومنهم محمد بن بشر بن بشير الأسلمي، وهو من أعز الثقات، حدثناه أبو الحسن محمد بن الحسن النصرابادي، قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق الدوري، قال حدثنا أبو يعلى البصري، وقال حدثنا أبو عاصم، قال الحاكم رحمه الله تعالى: وقد أخبرت عن سليمان بن يوسف الحراني عن أبي عاصم أنه قال حدثنا محمد بن بشر بن بشير الأسلمي عن زياد بن علاقة، ومنهم إسرائيل بن يونس السبيعي، برناه أبو بكر الشافعي، وقال حدثني إسحاق بن الحسن الحربي، وقال حدثنا عبد الله بن رجاء، قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق، فذكر عن زياد بن علاقة عن سماك، عن زياد بن علاقة فذكر الحديث، أبي إسحاق فذكر الحديث. عن أبي إسحاق فذكر الحديث. قال الحاكم رضي الله عنه: فذكرت من طرق هذا الحديث أقل من النصف، فإني تتبعت من اتفق الشيخان رضي الله عنهما على الحجة به في الصحيحين، وبقي في كتابي أكثر من النصف، ليتأمل طالب هذا العلم ويترك مثل هذا الحديث على اشتهاره وكثرة رواته، بألا يوجد له عن الصحابي إلا تابعي واحد مقبول ثقة. قال لي أبو الحسن علي بن عمر الحافظ رحمه الله: لما أسقط حديث شريك أسامة بن شريك من الكتابين؟ ده الكلام ده في التتبع صح سيدنا؟ نعم. قال الكلام ده في التتبع. الالتزامات. لما أسقط حديث أسامة بن شريك من الكتابين الالتزامات؟ قلت لأنهما لم يجدا لأسامة بن شريك راويا غير زياد بن علاقة، فحدثني أبو الحسن رضي الله عنه وكتبه لي بخطه. قال: قد أخرج البخاري رحمه الله عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يذهب الصالحون أسلاف الحديث، وليس لمرداس راو غير قيس. وقد أخرج البخاري حديثين عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام بن زهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وليس لعبد الله راو غير زهرة. وقد اتفق جميعا على إخراج حديث قيس بن أبي حازم عن عدي بن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من هذا أنه رد على على عمل. الحاكم، هذا رد على الحاكم الذي يشترط لكل راو أن يروي عنه اثنان. صلى الله عليه. وقد اتفق جميعا على إخراج حديث وليس لعدي بن عميرة راو غير قيس، وقد اتفق جميعا على إخراج حديث مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن لحوم الحمر الأهلية، وليس لزاهر راو غير مجزأة. وقد أخرج البخاري حديث الحسن عن عمرو بن تغلب، وليس لعمرو غير راو غير الحسن. وأخرج أيضا حديث الزهري، وأخرج جميعا حديث الحسن عن عمرو بن تغلب، وليس له راو غير الحسن. وحديث زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أصح، وحديث زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أصح وأشهر وأكثر رواة من هذه الأحاديث. قال أبو الحسن: وقد روى عمرو بن الأرقم ومجاهد عن أسامة بن شريك، وقد روي هذا الحديث عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث جابر فحدثناه علي بن الشيخ أبو بكر الأقمر. الأقمر، علي مش عمرو، نعم، علي بن الأقمر. وأما حديث جابر فحدثناه الشيخ أبو بكر بن إسحاق، أنا محمد بن أيوب، قال أخبرنا أحمد بن عيسى، قال حدثنا عبد الله بن وهب، قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا عباس بن محمد الدوري، قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، قال حدثنا شعيب بن شيبة، قال حدثنا عطاء بن أبي رباح، قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء أو لم يخلق داء إلا أنزل أو خلق له دواء، لم يترك داء. إن الله لم يترك داء أو لم يخلق داء إلا أنزل أو خلق له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. إلا السام، قالوا يا رسول الله وما السام؟ قال الموت. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو سبب قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن ابن المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أخي يشتكي بطنه، فقال اسقه العسل، فقال قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة أو الرابعة صدق الله وكذب بطن أخيك، فذهب فسقاه فبرأ. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، أخرجاه صح بخاري ومسلم. صحيح. أخبرنا الشيخ أبو في الصحيحين أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن زبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان سليمان نبي الله عليه السلام إذا قام في مصلاه رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول ما اسمك؟ فتقول كذا، فيقول أي شيء أنت؟ فتقول لكذا وكذا، فإن كانت لدواء كتب وإن كانت لغرس وكتب نعم وإن كانت لدواء كتب وإن كانت لغرس غرست ولا كتبت. كتب الدواء كتب كتب صلى الله عليكم. فبينما هو يصلي يوما إذ رأى شجرة نابتة بين يديه فقال لها ما اسمك؟ قالت الخرنوب. قال لأي شيء أنت؟ قالت لخراب هذا البيت. قال سليمان عليه السلام اللهم عم على الجن موتي حتى يعلم الإنس أن الجن لا تعلم الغيب. قال فنحتها عصا فتوكأ عليها. قال فأكلتها الأرضة فسقط فخر فوجدوه ميتا حولا، فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب المهين. فكان ابن عباس يقرأها هكذا فشكرت الجن الأرضة فكانت تأتيها بالماء حيث كانت. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو مسلم قال حدثنا إبراهيم بن حميد الطويل قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله رقا كنا نستقي بها وأدوية كنا نتداوى بها هل ترد من قدر الله؟ فقال هي من قدر الله. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن الركين بن الربيع عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل شجر وهو شفاء من كل داء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن إسحاق قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفائين العسل والقرآن. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن غالب بن حرب والحسين بن يسار القيار بشار. قال الشيخ مفرد قوابه بشار حنط ولا خياط حسين بن بشار خياط صلى الله عليه. قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حم أحدكم فليشن عليه الماء فليشن عليه الماء البارد من السحر ثلاث ليال. ماء باردا الماء البارد إذا حم أحدكم فليشن عليه الماء البارد من السحر ثلاث ليال. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وشاهده ما حدثناه أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا حامد بن أبي حامد المقرئ قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي وقال حدثنا الجراح بن الضحاك الكندي عن كريب بن سليم عن أمه امرأة الزبير أن عن أمه امرأة الزبير أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حم الزبير أمرنا أن نبرد الماء ثم نحضره عليه. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال ثم نحضره. نحضره. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا أبو جمرة قال: كنت أدفع الزحام عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: فاحتبست عنه أياما، فقال: ما حبسك؟ قلت: الحمى. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من في جهنم، فابردوها أو فأبردوها بالماء. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه الزيادة. أخبرني أبو عبد الرحمن بن الوزير قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنهما عنه عبد الرحمن بن أبي أن الوزير، عن أبو عبد الرحمن ابن أبي الوزير، ابن أبي الوزير. هو أبو عبد الرحمن ولا عبد الرحمن؟ أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن بن أبي الوزير، أحسن الله عليك. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى قطعة من النار فبردوها عنكم بالماء. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حمى دعا بقربة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل. هذا حديث صحيح السند ولم يخرج بهذه الزيادة. حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن أيوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن سلمة الرازي الله عبد الله بن سلم عبد الرحمن بن سلمة. عبد الرحمن عبد الرحمن بن سلمة الرازي قال حدثنا سيف بن محمد بن أخت سفيان الثوري عن معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالهليلج الأسود فاشربوه، فإنه شجرة من شجر الجنة طعمه مر وهو شفاء من كل داء. موضوع. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا ابو عامر عن قديم قال حدثنا شعبه عن حصين انه قال: سمعت ابا عبيده بن حذيفه يحدث عن عمته فاطمه انها قالت: عدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوه فاذا سقاء معلق وماؤه يقطر عليه من شده ما يجد من حر الحمى، فقلت: يا رسول الله لو دعوت الله فاذهبه عنك. فقال: ان اشد الناس بلاء الانبياء ثم الذين يلونهم. حدثني ابو بكر محمد ابو بكر بن محمد عفوا ابو بكر بن محمد بن احمد بن بالويه قال حدثنا معاذ بن المثنى العنبري قال حدثنا سيف بن مسكين قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن حسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: عليكم بألبان البقر وسمنانها واياكم ولحومها، فان البانها سمنان. يعني عليكم بألبان البقر السمن السمن السمن عليكم بألبان البقر وسمنانها وإياكم ولحومها، فإن ألبانها وسمنانها دواء وشفاء ولحومها داء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه بغداد قال حدثنا يحيى بن حفص بن الزبرقان ولا جعفر جعفر جعفر نفس الرسم قال حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقاني قال حدثنا ابو بكر بن عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد ابو بكر ابو بكر بن عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عتبه بن عبد الله التيمي عن اسماء بنت عميس رضي الله عنهما انها قالت: سالني رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا تستمشين، قلت: بالشبر ولا شبرم شبرم. قال: حار حار، ولا كلمتين مختلفتين، حار حار تكرار ولا كلمتين مختلفتين؟ تأكيد تأكيد تأكيد، أحسن الله إليك. قال: حار حار، قلت: ثم استمشيت بالسنة في همزة ثم قلت ثم قلت استمشيت بالسنة قالت ثم قلت استمشيت بالسنة بدون همزة صح؟ مقطوع. قال: لو كان في شيء شفاء من الموت لكان في السنة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن ميمون بن ابي عبد الله عن زيد بن ارقم رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تداووا من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. هذا حديث صحيح الاسناد والمخرجات. اخبرني محمد بن مؤمل بن حسن قال حدثنا الفضل محمد بن الشعراني قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن مسلمة قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها حدثته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قالوا خشينا ان الذي برسول الله ذات الجنب أن الذي برسول الله ذات أن الذي برسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الجنب قال إنها من الشيطان وما كان الله ليسلطه عليه. هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجه في صحيح؟ لا هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجه. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها ضد هذه الرواية بإسناد واهم. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا بشر بن موسى الأسدي قال حدثنا أبو زكريا أحد بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات الجنب. حدثنا عبد المنكر حدثنا محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا السرير بن خزيمة قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر خالد عن عبد الرحمن بن محمد بن المديني عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله عبد الرحيم بن عمر المديني عبد الرحيم ابن عمر أحسن الله إليكم عبد الرحيم ابن عمر المديني عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخاصرة عرق الكلية إذا تحرك آذى صاحبه فداووها بالماء المحرق والعسل. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن هاني العدو قال حدثنا حسين بن الفضل قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه بهذه الزيادة. حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو محمد بن أيوب قال حدثني يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا حماد بن شعيب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني هذا به العذرة عذرة العذرة العذرة قال لا تحرقن حلو لا تحرق لا تحرقن لا تحرقن حلوق أولادكن عليكن بقسط هندي وورث فأسعطنه إياه. أخبرنا أبو عمرو عثمان بن عبد الله بن السماك بغداد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي عبد الله البحراني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم ينعت الزيت والورث من ذات الجنب قال قتادة يلد من جانبه الذي يشتكيه. هذا حديث عالي الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو نصر بارك فضل. الله ماشي أحسن الله الموطأ الساعة 4 إن شاء الله إن شاء الله أكبر أحسن الله إليك.